السلام عليكم. في قصة غريبة جدا عن شاب جزائري اسمه محمد. محمد هذا يعيش في منطقة عين البيضاء في ولاية وهران. في عام 2000 كان عمره 25 سنة. شاب طول بعرض في ضخامة وعنده قوة جسمانية رهيبة. استغلها منذ نشأته في المشاجرات والضرب والسرقة والابتزاز والتهديد. شاب صايع ما له والي، أبوه متوفي وما عنده إلا 3 خوات وأمه كبيرة في السن، ما حد قادر عليه. فكر في عام 2000 أنه يهاجر مثل ما يسمع من الكثير من الشباب، انهم يهاجرون عن طريق الحرق او الهروب عن طريق البحر لين يوصل الى احدى الدول وياخذ فيها لجوء ولا اقامة دائمة. ولا فعلا كان الهدف انه يروح ايطاليا، واستطاع عن طريق مهربين بعد ما اخذ من والدته غصبا عليها تحويشة عمرها وسافر إلى إيطاليا. والدته قالت خلي يروح، حتى خواته قالوا خلونا نفتك منه، هذا اللي ما منه فايدة بس المشاكل والأذية. وفعلا راح إلى إيطاليا، وجد أن الحياة في إيطاليا إما أنك تكون فقير تحت خط الفقر، وإما أنك تكون صاحب أموال ويأتيك الفرص يعني كثيرة، لكن بطريقة غير مشروعة. اللي يسيطر على التجارة، ما هي التجارة الكبيرة، التجارة اللي موجودة في المدن، يجب أن تكون تحت مظلة عصابة. وانتم عارفين إيطاليا من عمر التاريخ وهي تحمل داخلها عصابات عالمية معروفة جدا. الحكومات كل ما تجي حكومة إيطالية تحارب هالمافيات وهالعصابات، وتطلع يعني في كل فترة عصابة جديدة. والعرب للأسف يعني إذا سافروا يلتقون في بعض هناك أصحاب المشاكل، فيتعرفون على بعض ويشكلون لهم عصابة عربية. فهذا محمد دخل في مجموعة عربية، شافوه كذلك عربي قالوا له تعال، وأصبح واحد من الأفراد العصابة، وتعلم طريقة ابتزاز أصحاب المحلات، أصحاب البسطات، الفتيات اللي هم اللي يشتغلون في تكرمون في الدعارة وغيره، البيع الخمور، وبدأ يشوف الأموال اللي صارت تنهال عليه اللي ما هو ملحق على صرفها. انبسط، ولأنه يملك مقومات أنه يصبح زعيم، قام وانعزل عنهم وسوى له عصابة خاصة فيه يجمع منها العرب الموجودين مختلف الجنسيات العربية طبعا، وكذلك من اللي متواجدين من أصحاب السوابق وغيرهم، وسوى له عصابة بروحه، وصار يبطش بالعالم ما يخلي أحد إلا ويهدده ويبتزه ويضربه ويكسره تكسير. مجنن الأمة، كل فترة فترة يمسكونه الحكومة، يوجهوا له تهمة الاعتداء، الضحايا يخافون ان يرفعون عليه قضية. وانتم عارفين الناس حتى لو واحد يعتدي عليه ويروح يشتكي، اذا طلع هذا الشخص صاحب عصابة يقومون يتنازلون خوفا من ملاحقة افراد العصابة لأسرتهم. وكان هذا هو الطريق اللي يسويها، اذا احد اشتكى عليه يروح يرسله من عصابته اللي موجودين يهددونهم، ثاني يوم يروحون يتنازلون، ينسجن شهر 2 أسبوع 3 ويتم التنازل عنه ويطلع. مرة مرتين 3 مرت عليه سنين، أصبح سجله حافل بالسوابق والجرائم. إلى عام 2015، اتهم بقضية خطف واغتصاب وسرقة بالقوة وما أدري شنو. المهم محكموا عليه بالسجن سنة وأبعدوه من إيطاليا، قالوا له بعد ما لك رجع. رجع وين؟ إلى الجزائر عند منو؟ عند أمه اللي أصبحت تبلغ من العمر فوق 70، عمرها 75 76. اسمها فتيحة، امرأة طيبة وديعة محترمة جدا، حتى انهم كانوا يطلقون عليها بالحي السكني اللي كانت تسكن فيه بعين البيضاء بفتيحة المستغانمي او مستغانمية. معروفة هالعجوز هذه، مرة في حال سبيلها وطيبة وصاحبة حكمة، و 15 سنة كانت مرتاحة من ولدها العاق. لكن رجع، ورجع ألعن من السابق، متعود هناك يتعاطى ويشرب وفلوس، الحين وين تجي الفلوس؟ ما لقى لها المرة العجوز اللي عندها راتب زوجها المتقاعد وتجمع المسكينة ما تصرف، وهذا عطيني فلوس يا ولدي، والله عطيني فلوس، أقول لك أنا تركت العز والخير هناك وجاي عندك هني وأنت تكنزين بهالفلوس، عطيني أنت تشترون، ليش تجمعين؟ عمرك فوق 70 خلاص، أنت على وشك الموت، عطيني خليني أستمتع بالفلوس وكذا. ويأخذ منها مرة مرتين ثلاثة، أتخاف منه الأم، أتخاف من ولدها من كثر ما هو عصبي ولا يحترمها، وبدأ يتطور في إساءة المعاملة، مرة يشتمها، مرة يغلط عليها، مرة بدأ تكرمون يدفل عليها، مرة يمسكها من ملابسها، وهذه ما فيها شدة المسكينة، وتبي الستر وتقوم تعطي تعطي تعطي. فلس الحجية مسكينة ما بقالها إلا كم قطعة ذهب تلبسهم تكشخ فيهم العجوز. والمرأة الكبيرة في العمر، إياك وإياك أنك تقرب ذهبها، يعني كأنك شايل قطعة من قلبها المسكينة، خصوصا العجز كبار في العمر، لأن الذهب هذا يعطيها نوع من الأمان يعني بهالدنيا، وخصوصا على آخر أيام عمرها، فلازم تعزها بهالشيء هذا، أنت تقوم تعطيها هدية من ذهب وكذا تحسن من نفسيتها. فما بالك لما يجيك ولد عاق مثل محمد هذا ويقول لها عطيني من الذهب اللي لابسته. يا ولدي الله يخليك، ما بقى لي شيء بهالدنيا الا هالذهب، وهذا الذهب اشترى لي يا ابوك، وانا دائما عطيني انت وابوي وكذا، خلاص مات وشبع موت عطيني. وصار ياخذ منها قطعه قطعه، يلا عطيني واحده من هذول، يلا عطيني واحده من اللي لابسته، يلا عطيني الخاتم، يلا عطيني كذا. والمسكينة صارت تعطيه من الخوف ومن الرعب، حتى إنها ما كانت تأمن على نفسها، إذا جت بتنام تكفل عليها باب الغرفة، تخيل وهي في وسط بيتها ما تشعر بالأمان، خايفة إن ولدها هذا يجي من هالفرارة من الشوارع ولا سكران ولا متعاطي ويضربها ولا يعتدي عليها يعني بالكلام ولا بالضرب ولا بس، وهي مسكينة مارة كبيرة وما تتحمل مثل هالأمور. صارت المسكينة تكفل على نفسها وتنام، زين ما لها أحد العجوز. أنا أقول لك عندها بنات اثنين، لكن من رجع محمد من إيطاليا مسك شقيقات اللي كل واحدة فيهم متزوجة، قال لهم شوفوا، لا أنتي ولا زوجك ولا عيالك يطبون هالبيت هذا، اقسم بالله اللي اشوفها لا اكسرها هي واولادها وزوجها، ممنوع تجون هني عندنا في البيت. خواتي يقولوا له الله يخليك، يعني امنا كبيره في العمر وتحتاج الى رعايه، خلنا نمر عليها نشوفها شنو تحتاج، ادويه اغراض مالكم شغل، اللي يجي هني ويله. وللاسف والله مثل محمد موجودين كثير من المجتمعات، كثير، ولحد يحاول انه يعني ما يصدق هالامر. والله العقوق كاثر بشكل رهيب للاسف. خلاص ما في وازع ديني، ما في وازع انساني، ما في وازع رجولي. المهم الخوات يخافون يجون عند امهم في البيت. قامت واحدة فيهم من كثر ما هي خايفة على امها اطلبت من زوجها وعيالها انهم ينتقلون من المنطقة اللي هي ساكنة فيها وتجي تسكن في المنطقة اللي ساكنة فيها والدتها، بالإضافة إلى أنها غيرت مكان عملها وصار مكان عملها كذلك قريب من مسكن والدتها. ليش؟ تقول على الأقل أكون قريبة من أمي، يعني إذا طلع محمد طلعت روحه أقدر أمر عليها يعني زيارة خاطفة وأرجع بسرعة، أسمع أخبارها، أقدر أرسل أحد يعني يوصل لها الأغراض، أحاول أكون قريبة من أمي، يعني هذا أقل شيء أقدر أسويه. وفعلا سوت اللي تبيه وصارت تراقب والدتها من بعيد لبعيد. محمد طبعا مانع خواته من بر والدتهم، بالإضافة إلى أنه هو يعق في والدته، لا يوديها علاج إذا مرضت، لا يجيب لها أكل، ما أخذ كل حلالها كل فلوسها، حتى ذهبها صرفهم لا، وصار يكلمها في موضوع أنها تبيع البيت. الأم أول أيام ما كانت مستوعبة اللي جالس يقوله، يقول خلينا نبيع البيت، أنت مرة عجوز وأصلا ما تقدر تحركين، ما تقدر تمشين يعني، ولا تصعدين الدور العلوي، والبيت كبير ما له داعي، أشوف لك شقة صغيرة ولا غرفة تكون أرضية وخلاص وما له داعي يعني، خليني أبيع البيت ونستفيد منه ولا أتاجر فيه. تقول له يا ولدي الله يخليك، انتظر علي، انتظر علي فقط لين أموت وبعدين سوي اللي تبي. لا لا أنا بنبيع البيت وكذا. قالت لا أنا ما راح أرضى. بسبت هالشيء هذا صار يتمادى لأنه ما في فلوس، وكل ما يجيها ما عندي صار يضربها كف، يضربها بوكس، يدفعها ويطيحها على الأرض. صار يمد إيده على والده، هذه تبكي وتدعي الله الليل والنهار إن الله يخلصها من هالمجرم، ما حد يسمع صوتها، لا يخليها تطلع برا ولا يخلي أحد، لا يعني بناتها ولا حتى خواتها اللي هي خالاتها أن يجون يزورونها. ما حد يدري باللي حاصل لها العجوز، ما عندها إلا رب العالمين تدعي. بعطيكم لقطة من قصة حصلت في الكويت عن عقوق أولاد عاقين أبوهم، والأبو يبكي يضربونه، كل هذا بسبب الفلوس. توفى الأب وترك لهم كل شيء، لكن أخذ منهم الاحترام، أخذ منهم مكانتهم في المجتمع، صار جميع أفراد أسرتهم اللي يشوف هالأولاد يتفل بوجيهم، يستحقرهم، يذلهم ذل، كلهم صاروا إذا شافوا واحد من العيال يذكرونه باللي صاروا وحيدين، ما حتى أصدقائهم تخلوا عنهم، لا من أصدقاء لا من زملاء لا من عيال عم، لا كلهم صاروا والله الأولاد الاثنين هذول اللي عاقين أبوهم كأنهم مقطوعين من شجرة وهم حاسين، حتى عيالهم كارهين أبهاتهم الاثنين هذول، كاره أبوه وكاره عمه، لأنهم سمعوا وعرفوا قصة اعتدام على أبوهم اللي هو الجد. من حسن حظك إذا أمك وأبوك على قيد الحياة علشان تقدر تلقى فرصة مضمونة لدخول الجنة أنك تبر فيهم. مسكين أصلا مسكين الله يعوضه خير اللي أمه وأبوه ما لحق عليهم بهالدنيا، اللي لحق عليهم وراحوا وهو بار فيهم هذا هني إلا اللي ما لحق المسكين. مالكم بالطويلة، العجوز يوميا تضرب وتهان بمحاولة من محمد علشان يخليها تبيع البيت. جاراتها وأهل الحارة يعرفون الحجة فتيحة، يحبونها وكانوا دائما يشوفونها تتمشى شوي شوي بالحارة، امرأة في قمة الطيبة والرقة. وين راحت؟ قالوا والله ولدها جاء من إيطاليا وولدها وهو اللي ساجنها وكذا. وصار الكل منتبه على اختفاء الحجة، يدونها موجودة لكنها تعيش بعذاب بسبة الولد هذا. سنة سنتين ثلاث أربع خمس ست سبع سنوات من العذاب، من الحرمان، من المرض، من البكي، من الوحدة ومن القهر. العجوز هذه في تاريخ 24/1/2022 يوم الأيام وصل محمد إلى مرحلة من الجنون، يبي فلوس، يبي يصرف، يبي تعاطى. عمره أصبح 44 سنة وأمه مسكينة منهارة صحيا وجسديا، لكن الله معطيها عمر التحمل المسكينة. رجع للبيت ودخل صار ينادي يا فتيحة يا فتيحة. الأم كالعادة بغرفتها تقفل عليها الباب، تخاف انه يجيها يعني فجأة ولا يضربها ولا. ضرب عليها الباب ما فتحت، تحاول تسوي نفسها نايمة من الخوف، تقول يمكن يعتقد اني انا نايمة ويتركني في حال سبيلي، ويقوم ويكسر الباب ويلقاها نايمة، مسوي نفسها نايمة مسكينة العجوز من الرعب اللي فيها، ويقوم ويخليها تجلس غصب فوق السرير. ومن قهره لأنه صار يكسر في الباب ويناد وهي ما تفتح له، ويقوم ويضربها بعصا بإيده، يمسك إيدها ويضرب إيدها في عصا، كسر إيدها الأولى، ويمسك إيدها الثانية ويكسرها. والعجوز تصرخ من القهر، تحاول أن تدافع عن نفسها وهي ما فيها حيل، اقتربت منه وتعضه. يوم عضته هني خلاص ما قام يشوف قدامه، خلاص فقد السيطرة على أعصابه. الله لا يوفقه، يعني أنه عصب وغضب، ويركض للمطبخ ويجيب سكين ويضربها في رقبتها، ولا شلال الدم. صدقون من العصبية اللي فيه وشاف الدم شو سوى؟ قام مسكها من رقبتها وصار يمص بالدم، يعني كأنه يشرب دمها يعني من القهر اللي فيه، يعني ان انا خلاص صرت مثل مجنون، يشرب من دمها. وهي تصرخ تنزف ويجيب طبق او يكسر على راسها وتفقد الوعي لحظات، ولا هي مفارق الحياة. ايش سوى؟ راح إلى غرفته وارتاح شوي من الجهد اللي بذله في الجريمة وكسر الباب وكذا. خذا له غفوة، صحى بعد 4 ساعات وتذكر، قال لازم أتخلص من جثتها. التفت وراه ولا العجوز كانت مربية 3 قطط، هذول اللي منسينا بهالدنيا، متسولف مسكينة السنين الماضية كلها تسولف مع القطط من القهر اللي فيها، توكلهم وأنستهم. يوم شاف القطط ويمسك قطقط، يمسك الواحد فيهم ويمصع رقبته، يعني يمسك إيد، يمسك الجسد وإيد، يمسك الرأس ويشلع، يعني يقطع نصين الأول والثاني والثالث، وصار بس يشوف الدم يقعد يمص الدم ويتلذذ فيه، ويرمي القطط فوق جثة والدته. قال الحين أتخلص منهم مرة واحدة كلهم، لكن شلون أطلع الجثة من البيت ووديها إلى الحديقة أو الساحل القريبة منه علشان يدفنها، علشان ما حد ينتبه، ولأن الحارة بيوت متلاصقة والكل راح ينتبه. قال خليني أقطعها. إيش سوى؟ راح جاب ساطور وجاب سكين وجاب آلة لتقطيع الورق، يسمونها كيتار إذا تعرفونه، اللي تقطع مجموعة الأوراق مع بعض، وصار يقطع في جثة والدتها أكوام أكوام، وأخذها وراح دفنها. يوم ردم عليها التراب وخلاص اختفت الجثة تحت الأرض، رمى فوقها القطط 3 اللي قتلهم. ليش؟ في حيلة خبيثة، علشان إذا أحد يوم الأيام اشتم رائحة عفن أو رائحة جثة وكذا وحاول إنه يحفر، أول ما يطلع له اللي هي جثث القطط، يقول هذه حيوانات نافقة لا هذا الرائحة منها، يعني عشان يبعد الشبهة. تم العملية، نظف البيت ورتب الأمور ولا أحد حاس. قال خلاص الحين شهر شهرين 3 أشوف لي فكرة إن شلون يعني أقدر أقول حق العالم إن أمي يعني اختفت راحت شلون ماتت، بس بطريقة تكون ذكية. قال أخليها شوي فترة وبعدين أرتب هالأمر هذا. وفعلا أسبوع أسبوعين 3 مرة واحدة انقطعت أخبار هالعجوز، صاروا الجيران ما يشوفون أبدا ولا يسمعون صوتها ولا حتى عند الباب ولا يسمعون صراخ الجحش ولدها العاق المعتاد اللي يدخل البيت ويصارخ ويكسر البيبان حتى هذا الولد ما قاموا يسمعوا له صوت. استغربوا، أسبوع أسبوعين 3 شهر شهرين 3، المصيبة وين؟ الجيران كلهم شعروا انه في شيء غلط، العجوز معقولة يعني ما تطلع كلش، ما له صوت مرة واحدة؟ زي مرات الولد نفسه يغيب، يغيب له 2 3 4 أسبوع ويجي، إذا الأم ليش ما طلعت بالفترة اللي يغيب فيها الولد إذا كانت فعلا خايفة منه؟ قاموا تواصلوا مع بناتها، الجيران تواصلوا مع بنات العجوز الحجة فتيحة وسألوهم ما تشوفون الولد؟ قالوا والله العظيم بودنا ونبكي عليها الليل والنهار، لكن خايفين من أخونا هذا العاق الحقير اللي كذا كذا. حتى البنت اللي سكنت في المنطقة نفسها تقول أنا أشعر أن في شيء ما هو صحيح، لأن يعني أنا دائما أراقب البيت وأشوف أنه فعلا يوجد يعني غموض في الأمر. الوالدة يعني أبدا صارت حتى ما تطلع عند الباب ولا تفتح شباك ولا يعني مبين البيت إذا في أحد ولا لا، كأن البيت ما حد ساكنه إلا أخونا هذا، ما يأتي إلا بالليل ويطلع الصبح يروح يخور ويروح يدور المصايب. ما هم متأكدات يعني البنات، قالوا يبقى خلونا نبلغ رجال الأمن، والكل خايف يوصل إلى رجال الأمن يبلغ، لأن بكرة بيقولون والله شاكي فلان ولا فلان. قدروا الجيران موقف الخوات وخوفهم من أخوهم، قاموا أهما تجمعوا وأبلغوا رجال الأمن في الوضع. قالوا يبقى إحنا جيران وإحنا دائما نشوف العجوز دائما برا، الآن صار لها 3 أشهر ما لها صوت أصلا، من 5-6 سنوات الماضية من جاء ولدها من إيطاليا وهي قلت يعني خروجك، لكن هالمرة أبدا ما لها صوت. حاولنا حتى في خروج الولد نحاول نضرب الباب ما حد يفتح ولا نسمع صوت ولا. صاروا رجال الأمن بعد ما أخذوا البلاغ يبحثون ويدورون عن معلومات عن هالمرأة العجوز، يدورون يدورون يدورون، فعلا ما لها أبدا ما لها أي ذكر. ادخلوا بإذن النيابة للبيت، ما كان الولد موجود، يفتشون البيت فتشوا أبدا ما في العجوز، ما هي موجودة والبيت فاضي وكأنه فعلا مهجور البيت. انتظروا لحد الليل لين يجي الولد علشان يلقون القبض عليه، والله هذاك داخل عليهم جاي ماسك بإيده طبق يعني جاب من مطعم دجاجة مشوية ومشروب وداخل عليهم مثل الوحش. حاولوا انه في البداية يتفاهموا معاه انه يجي معهم الى مركز الشرطة، قاومهم وصارت كفرة داخل البيت، اضرب لا تضرب اضرب لا تضرب، بالقوة يلا قدروا يسيطرون عليه هالملعون. ودوه للتحقيق، وين الحجية؟ الحجية فتحية. قال والدتي موجودة في مدينة العامرية في عين تموشنت عند خالاتي هناك. شلون عند خالاتك؟ تواصلوا مع خواته وسألوهم، والخوات تواصلوا مع خالات، قال لا مو صحيح، أصلا واحدة من خالاتنا دائما تسألنا عن والدتي وإحنا نقول لها ما نشوفها وكذا، ما راحت لهم ولا مرة من سنوات ما راحت لهم. سألوا خالاتها كلهم قالوا لا يبا ما عمرها جتنا، صار يعني أكثر من 7 سنوات ما شفناها، هذا كذاب. هني عرفوا إن في شيء، ردوا له قالوا له هو طبعا محجوز عندهم، وين والدتك الحجة فتيحة وين؟ قال والله الحجة يعني هي دائما تحب يعني ان تطلع في مناطق اخرى وتروح. شو مناطق اخرى؟ زين انت قلت عند خالاتك، وخالاتك قالوا ما شافوها، قال يمكن تشوفوها رايحة هني ولا هناك. ماشي ماشي، ويقعدون يضغطون عليه بالتحقيق، يعرفون وين راحت العجوز. يوم يومين 3 دوخهم متعافي، ما ينفع فيه لا جوع ولا عطش، لين بدأ ينهار شوي شوي، اظهرت عليه الاعراض الانسحابية من تعاطي المخدرات، بدأ ينهار يبي يطلع يبي يحس يبي حاس انه مختنق، وهم يقولوا لا تكلم احنا ننطق صراحة قول لنا. المهم صار مثل المجنون عندهم، قالهم خلاص روح روح تبون الحجية تلقونها مدفونة في المكان الفلاني، ويروحون فعلا اول محفرة ويلقون قطط 3. قالهم ايه انا متعمد احط القطط عشان اخفي الرائحة وانا دافن الحجية تحتها. يوم حفروا ولا هذه العجوز المسكين. واعترف لهم بتفاصيل القتل بالكامل، وإنه شرب من دمها، وإنه شرب حتى من دم القطط من القهر والعصبية اللي هو فيه. متشعب الولد وحاس إنه ما حد يقدر عليه. لكن انتهى الأمر، ما قدروا عليك في الدنيا، خلينا بس ننتظر عقابك في الآخرة، وخنشوف الجسد والقوة البدنية اللي عندك والجبروت والجرأة والقوة اللي كانت عندك، خنشوف شنو تفيدك لما تقف بين رب بإيد رب العالمين ويسألك، ولا أول ما تنزل القبر ويبدأ يسألونك ويضمك القبر، يضمك ضمة لين تشبك عظامك مع بعض، خلينا نشوف قوتك تقدر على القبر، وبعدين بالآخر هذاك موضوع ثاني. خلينا نشوف. اعترف بكل جنون وافتخار باللي سواه، ولا واتهم والدته، قال ان والدتي اصلا كانت شحاذة وتجمع الاموال من الشحاذة وتكنز في الفلوس، وانا محتاج وكانت تمنع عني، وانا خذيت منها ورافضة ان تبيع البيت. حسبي الله عليك. ماركم بالطويلة، قبل ايام 4-5 ايام تقريبا او اقل كانت نهاية محاكمة هذا الحقير، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. للأسف في كثير من الدول متوقف عندهم حكم تنفيذ الإعدام، وإذا سألت يطلعون لك منظمات حقوق البطيخ يقولوا لك والله هذا الأمر اللي هو الإعدام هذا مخالف لحقوق الإنسان. جيب لهم واحد مثل محمد، قول لهم زين هذا محمد، شوفوا شنو سوى مع والدته، شنو يستحق؟ لو واحد من عيالكم بكره يسوي فيك مثل ما سوى محمد بوالدته فتيحة، هذا شنو يستحق؟ سوى الكلام هذا اخوك انت مع والدك او والدتك، وشفتي شلون يعذبها؟ ما تبين لازم تعدمونه الوحش هذا؟ هذا وحش، هذا اصلا حتى انه ما يرتقي ان يكون حيوان، هذا وحش بشري يجب ان يعدم. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.